قد نبت من خير البقاع من أم القرى. هاجر أبوه رضي الله عنه به متنقلا في طلب العلم حتى استقر به المقام في مدينة غزة بساحل مصر، فولد الإمام الشافعي بها عام 150 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يطلب العلم رضي الله عنه، وكان فيه بحرا عميقا، يقول عن نفسه: علمي معي أينما يممت، ينفعني صدري وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. إلى أن شرفت به مصر رضي الله عنه، فاستقر بها 5 سنوات و9 أشهر، إلى أن لقي ربه راضيا مرضيا بعد حياة حافلة بالتدريس في علوم الفقه والأصول والتفسير والعربية والنحو وسائر علوم الإسلام. أسس بها مدرسة بهذا المكان، كانت تبدأ بعد صلاة الفجر ويختتمها بعد صلاة الظهر، حتى لقي الله في 29 من شهر الله المحرم، شهر رجب، عام 204 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، وبعد أن فرغ المصلون من أداء ركعتي سنة الفجر وحتى إقامة الصلاة مع هذه التلاوة المباركة والقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها كل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الله العظيم الفاتح.